وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الطور سورة مكية، عدد آياتها 49 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، أي أم لهم معبود يستحق العبادة غير الله. تنزه الله وتعالى عما يشركون، فليس له شريك في الملك ولا شريك في الوحدانية والعبادة. ثم يقول سبحانه: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، أي وإن يرى هؤلاء المشركون قطعا من السماء ساقطا عليهم عذابا لهم لم ينتقلوا عما هم عليه من التكذيب، ولقالوا هذا سحاب متراكم بعضه فوق بعض. ثم يقول الله: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي فدع يا محمد هؤلاء المشركين حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يهلكون، وهو يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، أي وفي ذلك اليوم لا يدفع عنهم كيدهم من عذاب الله شيئا ولا ينصرهم ناصر من عذاب الله. ثم يقول الله: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي وإن لهؤلاء الظلمة عذابا يلقونه في الدنيا قبل عذاب يوم القيامة من القتل والسبي وعذاب البرزخ وغير ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي واصبر يا محمد لحكم ربك وأمره فيما حملك من الرسالة وعلى ما يلحقك من أذى قومك، فإنك بمرأى منا وحفظ واعتناء. وسبح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة وحين تقوم من نومك. ثم يقول الله عز وجل: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي ومن الليل فسبح بحمد ربك وصل له، وافعل ذلك عند صلاة الصبح وقت إدبار النجوم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا يا زميل إبراهيم بن محمد الشيعة العافية الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات، وكما تعلمون هذا التفسير فيه جواب لسؤال سوف يطرح إن شاء الله نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة، نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4529-999. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صابر. هل من بعض التنبيهات على هذا المقطع التي ربما يقع فيها بعض الإخوة؟ نعم، أسأل الله عليكم. في هذه الآيات المباركات لو تابع مع المستمعين الكرام، أول آية وآخر آية، الآية الأولى فيها غير الله، الوقف على لفظ الجلالة لابد من إظهار همس الهاء خوفا من بترها، دائما الهاءات عند الوقف عليها به وهكذا لابد من إظهار جريان النفس في مخرج الحلق. كذلك سبحان الله عما يشركون، سبحان الله البعض يقول سبحان الله يا عم الله تصبح كأنها يعني يا إما همزة مسهلة أو كأنها ياء، فلا بد أيضا من إظهار الهمس الهاء. في الآية الأخيرة فسبحه وإدبار النجوم، البعض يقول فسبحه وإدبار، فسبحه كأنها حاء مشددة تضيع الهاء تماما، وبذلك سبب تقارب المخرجين، الحاء والهاء مخرجهما متقاربين وكلاهما فيه همس. فالبعض يقول فسبحه في هذا الموضوع وفي غيره، الصحيح فسبحه وأدبار أو وإدبار النجوم. هذا في الآية الأولى والآية الأخيرة. بين هاتين الآيتين ربما يكون معظم يعني تركيزنا اليوم على الترقيق لتقارب الحرف المرقق مع المفخم. على سبيل المثال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، البعض يقول ساقطا ساقطا، ترقيق السين في هذه الكلمة. كذلك سحاب مركوم وليس مركوم، ليس ما مركوم بسبب تفخيم الراء تؤثر على الميم قبلها. كذلك فذرهم وليست فذرهم، ليست ظا ذرهم، فذرهم يخوضوا يلاقوا يصعقون وليست يصعقون، ظلموا وليست ظلموا، واصبر لحكم وليست واصبر لحكم ربك. هذه بعض التنبيهات التي يشيع فيها الخطأ من المبتدئين في قراءة القرآن. نسأل الله ينفعنا وإياكم. الله أعلم. أحسن لكم شيخ صابر وبارك الله فيكم وأحياكم الله مستمعينا الكرام. الآن نستقبل اتصالاتكم إن شاء الله وتلاواتكم الجميلة إن شاء الله على الرقم 011-42-5299. معنا الأخ المتصل الأول أخونا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ عساكم طيبين إن شاء الله. مرحبتين، حياك الله أخي محمد، تفضل. يا شيخ أنا كيف حالك؟ كويس؟ نعم. يقول كيف حالك؟ سلم عليك. الحمد لله يا محمد، الله يحفظك ويبارك فيك بخير. الله يسعدك، تفضل. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله يرضى عليك يا محمد. محمد سمعت التنبيهات قبل الآيات ولا ما سمعتها؟ أي شيخ والله ما انتبهت. طيب الآية الأخيرة فقط، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، اقرأ لي بس الآية الأخيرة هذه. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني الحاء بعدها هاء صح؟ الحاء ساكنة بعدها هاء مضمومة صح؟ ايه. يا لو واحد قال فسبحه قراءته صحيحة ولا غير صحيحة؟ يا شيخ أنا أحيانا أشاتك فينا سبحان الله. فسبحه وليست فسبحه، فسبحه كأنها حاء مشددة، فسبحه وإدبار. بارك الله في قراءتك، ممتازة يا محمد، الله يحفظك. بارك الحمد لله من حفاظ عام 1424. الله ينفعنا وإياك بكتابي يا محمد. اقرأ المشايخ ما دمت حفظت، اقرأ المشايخ ختمات فيها إسناد وإجازة حتى يرتفع مستواك في الأداء، الله يحفظك. إن شاء الله إن شاء الله. ممكن إعادة حلقة متى يا أستاذنا؟ إعادة إن شاء الله يوم الأربعاء الواحدة في الليل أو الجمعة الرابعة عصرا بمشيئة الله. الله يحفظك محمد، الله يعطيك العافية. معنا أيضا من جازان الأخت بهنت. ألو. نعم، شو اسمك بهنت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي بسن محمد موكلي، أدرس في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة تحفيظ القرآن بصبية. الله يحفظك يا بسن وبارك فيك. تفضل يا بسن اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله يرضى عليك يا بسنت ويبارك فيك بنيتي، قراءتك ممتازة ورائعة، الله يحفظك ما شاء الله. بارك الله فيك يا بسنت. معك روز ها؟ إيوة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي روز محمد بوكلي، أدرس في الصف الأول ابتدائي في تحفيظ صبية. ما شاء الله يا روز. تفضل يا روز. ما شاء الله. تفضل يا بنيتي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا صخر بالواد. ما شاء الله ما شاء الله يا روز، شكرا على قراءتك الجميلة، والله ما شاء الله قراءتك ممتازة، تجويدك ممتاز، صوتك رائع، الله يحفظك بنيتي أنت وأختك. شكرا. ما شاء الله. شكرا للأختين روز وبسنت، الله يعطيكم العافية. معنا أيضا من الدمام الأخت إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. الله يحييك يا أختي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. الصاد تفخم شوي إسراء. نعم. الصاد يصعقون. نعم نعم. يصعقون. الصاد خلها الصاد أخف شوي. إن شاء الله. فذرهم حتى حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الله يرضى عليك يا رب. آمين ويجزاكم الله خير. شكرا لك يا سيدي الله يعطيك العافية. معنا أيضا من بريدة الأخ عبد الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عبد الملك. الله يحييك. تفضل يا بطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب موكوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون الراء في أكثر والأكثر ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني هي كأنها يعني هي كأنك فتحتها لكن تميل للضم شوية لكن وضح فتحة الراء ولكن أكثرهم لا ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الله يرضى عليك عبد الله. عبد الملك صوتك ما شاء الله جميل نبرة أدائك رائعة جدا. كم تحفظ يا عبد الملك؟ تقريبا قرابة يعني متقن 10. الله أنت ما زلت تحفظ ها؟ كم؟ ما زلت تحفظ؟ إيه نعم. في حلقة مستمر؟ المدرسة إيه؟ تحفيظ؟ لا بحلقة. الله يحفظك والله يا عبد الملك قراءتك ممتازة لا ينقصك إلا أشياء خفيفة جدا لعل الله ينفع بك وينفع بتلاوتك الجميلة هذه ما شاء الله. شكرا لك يا عبد الملك. العافية. بارك الله فيك يا عبد الملك. الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ يوسف. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يوسف. الله يحييك. الله يحييك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنا سعيد اليوم بالاتصال هذا. الله يسعدك يا دارينا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يجزيك. من الآية كم عليه؟ من 43 من قوله جل شأنه أم لهم إله غير الله في آخر الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصقعون يصقعون يعني القاف قبل العين ولا العين قبل القاف؟ العين قبل القاف. يلا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. أيوة أحسنت. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن نقفنا عليها دون ذلك. أي حرف نقف عليه نعطيه سكون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن نمشدده ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الهمزة في كلمة أصبر عليها همزة مفهومة ولا ما عليها همزة؟ عليها همزة. نعم بس هذه ما هي همزة، هذه الهمزة مثل رأس العين العين صح، لكن هذه كأنها صاد صغيرة صح؟ صح فعلا. الصاد الصغيرة هذه إذا وضعت فوق الألف وقبلها شيء لا تنطق أبدا، تصبح واصبر كأنها واو صاد ما في ألف تسقط. نعم نعم. إذا نقولها واصبر. نعم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم. وسبح بحمد ربك حتى حين تقوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. آخر كلمة آخر كلمة آخر كلمة. وإدبار وليست وأدبار وإدبار. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الله يرضى عليك يوسف ويبارك فيك. شكرا لك. اللهم شكرا لك. شكرا لك. أيضا نبقى في الرياض لكن مع أم عبد العزيز. نعم تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لا والله الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله أيشركون. وإن يروا كسفا من السماء سقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أعيد مرة ثانية الجملة هذه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا. النون بحمد ربك. النون ولا مكسورة. بأعيننا. أيوة أحسنت. وسبح بحمد ربك حين. نعم ممتاز. أكمل تفضل. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. النجوم. النجوم. الله يرضى عليك يا أم عبد العزيز. الله يجزاك خير إن شاء الله. شكرا أم عبد العزيز يعطيك العافية. أيضا معنا من الدمام أخونا عبد الله. أي نعم. السلام عليكم. تفضل عليكم. السلام عبد الله. نبدأ ولا؟ استعمل الله. تفضل يا شيخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الله يحفظك يا عبد الله يبارك فيك. ما شاء الله عبد الله، أنت إمام مسجد أو شيء؟ ما سمعت الصوت. ألو، أنت إمام مسجد أو تصلي بالناس أو كذا؟ لا لست إماما ولست أصلي بالناس. ولا ترغب؟ قارئ وأقرأ القرآن والحمد لله وأسمع القرآن وأسمع تحفظ القرآن. تحفظ أحفظ 16 جزء ولله الحمد. الله يحفظك. والله يا شيخ عبد الله مثلك ينبغي عليه أن يحفظ القرآن كاملا وينفع الله به العباد. قراءتك ممتازة يا شيخ، قراءتك ممتازة جدا. الله يحفظك. الله يجزاك خير. أنا أعطي نية إن شاء الله وأسأل الله أن يعينني عليه ويجعلها خاصة لوجهك الكريم يا رب. اللهم آمين. بغيت أستفسر متى إعادة البرنامج؟ بس الإعادة الله يسلمك يوم الأربعاء واحدة في الليل ويوم الجمعة 4 العصر إن شاء الله، أو إن شاء أنك تستمع إليها في وسائل التواصل موجودة، يعني يمكن بعد نص ساعة من الآن أو بعد ساعة ستكون في جميع مواقع التواصل التابعة لإذاعة القرآن، تليجرام أو تويتر أو فيسبوك. بإذن الله. الله يجزاكم خير ويجزاكم خير. شكرا عبد الله. معنا أيضا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الله يرضى عليك يا عبد الرحمن ويحفظك ما شاء الله تبارك الله. آمين. طيب. الله يجزاك رجل الله حسناتك. شكرا لك يا عبد الرحمن. شكرا. بارك الله فيك. اليوم ما شاء الله أكثر مشاركين يمكن يجمعهم باسم كلهم ابتدى اسمهم باسم عبد الملك وعبد الله عبد الرحمن ولا معنا عبد الكريم. ما شاء الله. عبد الكريم تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثر أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. طيب عبد الكريم ما شاء الله قراءتك جميلة، يمكن كنت مسرع شوي في قراءتك، لكن عموما قراءتك جميلة فيها ثقة وفيها انطلاق. عبد الكريم اقرأ لي بس وأن يرى كسفا من السماء ساقطا، اقرأ لي هذه خلنا نسمعها منك مرة ثانية. وإن يرى كسفا من السماء، وإن يرى كسفا من السماء ساقطا طيب. سحاب مركوم. طيب نقول كسفا من ولا كسفا من؟ كسفا من أو كسفا من؟ كسفا من. ممتاز، يعني التنوين لا يظهر، ننتقل مباشرة من الفاء إلى الميم، كسفا من، يسمونه إضغام. أحسنت. طيب يصعقون، خلني أسمع يصعقون بس. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. طبعا يومهم بفتح الميم، يصعقون الصاد، يصعقون وليست يصعقون حتى لا تصبح يصعقون. الله يرضى عليك. وانت ما وقفت على حين تقوم، قلت هكذا حين تقوم، قلقلة الميم، الميم فيها قلقلة يا عبد الكريم؟ حين تقوم ولا حين تقوم؟ حين تقوم. أحسنت وبارك الله فيك يا عبد الكريم، شكرا لك على تلاوتك الطيبة. الله شكرا لك عبد الكريم، الله يعطيك العافية. طبعا عبد الكريم كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. فاصل قصير ثم نعود إليكم. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. طبعا بالأمس انطلقت مسابقة الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم في الرياض هنا. هذه المسابقة يعني التي تعنى بحفظ القرآن الكريم وبطلابه، ومعنا الآن من مقر المسابقة الزميل عبد الرحمن بن محمد الشايب. عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله بخير. من السبيت، أهلا وسهلا فيك، والتحية للشيخ صابر وللمستمعين والمستمعات. الله يحييك يا عبد الرحمن وبارك فيك، أهلا وسهلا. الله يحييك عبد الرحمن. أنت الآن تحدثنا من مقر مسابقة الملك سلمان بن عبد العزيز، لو طلعت على يعني هذه الأجواء هناك. صحيح، مثل ما ذكرت يا زميلي سبيت، بالأمس فعلا انطلقت جائزة الملك سلمان المحلية في دورتها 20 للبنين والبنات. مسابقة البنات بدأت يوم الجمعة، وحفلها الختامي وتكريم الفائزات سيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله. أما مسابقة البنين فانطلقت بالأمس يوم السبت، والحفل الختامي وتكريم إن شاء الله الفائزين سيكون يوم الأربعاء على شرف أمير منطقة الرياض، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين راعي هذه المسابقة الملك سلمان بن عبد العزيز. الأجواء مميزة وكالعادة، وكما نقول في كل محفل قرآني عندما نحضره، بأن المنافسات مميزة والمستويات عالية. هؤلاء المتسابقون وصلوا إلى الرياض للمشاركة في هذه التصفية النهائية بعد أن خاضوا تصفيات أولية في مدنهم. كل الجمعيات، جمعيات خيرية تحفيظ القرآن الكريم في المملكة، ترشح المتسابقين بعد التصفيات الأولية وبعد التأهيل ليشاركوا في الفروع الخمسة من القرآن كاملا مع التفسير إلى الفرع الخامس. أنا أجلس معي ثلاثة من الشباب، واحد من الباحة، واحد من الطائف، وواحد من المدينة. سنتعرف عليهم وعلى طبيعة مشاركتهم في المسابقة، وكذلك طلبت من كل واحد من الشباب يحضر لنا يعني تلاوة. لا تطولوا في التلاوة. كم معنا أبو إبراهيم؟ معك من الآن تقريبا حوالي 9 دقائق. بغيت أقول إلى الأذان، أحسب أنه يذن يتغير. لا تقول. طيب نبدأ مع المتسابق الذي جاء من المدينة، نتعرف عليك وكذلك طبيعة المشاركة. الاسم ريان محمد صالح الحميد، مرشح الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة الفرع الخامس. ما شاء الله. الفرع الخامس هو حفظ كم جزء؟ خمسة أجزاء. خمسة أجزاء، وهذه المشاركة الأولى لك في المسابقة؟ اي نعم. تحفظ أكثر من خمسة أجزاء؟ اي نعم، أحفظ القرآن كامل للحمد. ممتاز، يعني أنت تتبع الطريقة اللي تدرج في المسابقات وتنوي المشاركة في الفرع الأول، لكن هذه الطريقة رأيتها مع بعض الشباب أنه يأخذ المسابقة بالتدرج واكتساب خبرة حتى يأخذ الفرع الأول. اي نعم، طبعا كل واحد له وجهة نظر. ما وجهة نظر؟ أنه التدرج هو أفضل بالنسبة لي أنا. من شروط المسابقة أنك ما تشارك في نفس الفرع اللي شاركت فيه من قبل، إلا في الفرع الأول والثاني. يعني أنت الآن السنة الجاية ما تستطيع تشارك فرع خامس؟ لا ما أستطيع. لكن اللي شارك السنة هذه مثلا في الفرع الأول أو الثاني يستطيع السنة القادمة أن يشارك في نفس الفرع إن لم يكسب. جميل. طيب بما أنها التجربة الأولى وأنت انهيت اختبارك أمام اللجنة، كيف تقيم تجربتك وأدائك؟ والله الحمد لله، يعني ما شاء الله تبارك الله المتسابقين جميعا ما شاء الله في يعني فيه منافسة ما شاء الله تبارك الله، وكل واحد أفضل من الثاني، ما تقول هذا ما شاء الله بيأخذ الأول وهذا بيأخذ الثاني ما شاء الله تبارك الله. يعني أنتم تستمعون، نحن الآن لما نحضر نميز بشكل عام لما اللجنة تنبه المتسابق أو تضغط الجرس أو ترد عليه تفتح عليه، لكن بالنسبة لما يقع من المتسابقين في الأداء والتجويد ربما تكون ملاحظات دقيقة أحيانا أنتم تدركها. تلاحظ على زميلك أن تقول الأداء ربما ينقص درجتين، تجويد يمكن ينقص درجة، ولا ما تلاحظ؟ في بعض المتسابقين في بعض يعني أشياء واضحة يعني في الأداء والتجويد تلاحظ، في أشياء يعني ما شاء الله لجنة التحكيم ما يعني ما جو المكان هذا إلا ما شاء الله عندهم يعني زي ما تقول خبرة، فحنا ما نقدر يعني نلاحظ زي ما يلاحظون لجنة التحكيم. طيب يعني ما بما أنها تجربة الأولى لك فإن شاء الله تكون مفيدة، ونريد الآن أن نستمع منك إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ما شاء الله تبارك الله، كانت هذه التلاوة للمتسابق الأول الذي التقيناه في هذه الدقائق. ما أدري إذا كان الصوت واضح لديكم، إحنا على مقربة من قاعة الاستماع. الصوت واضح جدا. الصوت واضح. طيب. بس أحيانا يبعد أنت بين الجوال عليك. كيف؟ أقول أحيانا يبعد شوي فخلنا الجوال يعني حولك. خلاص تنحنا أبو إبراهيم إلى بعد. طيب شكرا لمتسابقنا من المدينة. الآن سألتقي بمتسابق آخر جاء من الطائف وسنتعرف عليه أكثر، فأهلا ومرحبا بك. مرحبا فيك المتسابق أحمد بن محمد الزهراني، مرشح جمعية فرقان لتحفيظ القرآن بالطائف في الفرع الثاني. ما شاء الله. أحمد المشاركة الأولى أو الثانية؟ لا المشاركة الثانية الحمد لله. العام الماضي أو اللي قبل؟ قبل الماضي. في أي فرع كانت مشاركتك؟ مشاركتي في الفرع الثالث 20 جزء وفزت بالمركز الثالث الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. أنت توافق الكلام الذي تحدث به قبل قليل مع الأخ من المدينة فيما يتعلق بالتدرج في فروع المسابقة؟ والله يختلف هذا بحسب قدرات الجمعية وبحسب قدرات الطالب. بعض الطلاب ربما لا يتحمل يعني أن يقفز إلى فرع عالي قبل أن يتدرج، وبعض الطلاب لا متقن وحافظ، ويعني ستكون فرصة المشاركة بالنسبة له يعني جيدة. وأيضا فإن المتسابق يستطيع أن يشارك في نفس الفرع إذا لم يصل إلى التصفيات النهائية في الرياض، إذا وصل إلى الرياض لا يستطيع أن يشارك في نفس الفرع، أما ما لم يصل فيستطيع يعني. جميل. بما أنك يعني خذت المنافسة وحققت مركز قبل العام الماضي والآن انتهيت من الاختبار أمام اللجنة، كيف تقيم مشاركتك بما لديك من خبرة؟ والله الحمد لله المشاركة جيدة، لكن عموما يعني أولا وآخرا وما توفيق إلا بالله سبحان الله، يعني بعض الإخوة يأتي متقن حافظ ما تجد عليه خطأ، فلما يعني يختبر سبحان الله يعني قد يخطئ في بعض المقاطع أو تغيب عنه بعض الآيات بحكم يعني ظروف الاختبار ويعني ظروف القاعة، وقد البعض سبحان الله يعني لا يشكل عليه هذا الأمر، ولكن الحمد لله كانت مشاركتي جيدة، كان في أكثر من تنبيه، لكن الحمد لله كان إجمالا ما في أخطاء، كان يعني الأداء جيد الحمد لله. الكرام المتسابق أحمد زهراني من المتسابقين اللي حضينا في الإذاعة قبل سنتين بالتسجيل معه لمجموعة من التلاوات وهي تذاع في الإذاعة من خلال برنامج مع القرآن، والآن سنستمع إلى تلاوة يختارها لنا المتسابق أحمد الزهراني من الطائف. تفضل أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. الثاني الذي نلتقي في هذه الحلقة أحمد الزهراني من الطائف، شكرا لك يا أحمد، بارك الله فيك، أتمنى لك التوفيق. لقاءنا الثالث والأخير الذي نختم به هذه الإطلالة المباشرة من مقر جائزة الملك سلمان المحلية في دورتها 20، هذه المسابقة القرآنية التي تقام للبنين والبنات في العاصمة الرياض. ما زلنا معكم في هذه التغطية المباشرة من إذاعة القرآن الكريم. أذهب بكم إلى مستمعين الكرام بعد أن كنا في المدينة وقبل قليل في الطائف، الآن نذهب إلى الباحة مع متسابق شارك في الفرع الخامس، نتعرف عليه. أهلا وسهلا بك، معكم المتسابق عبد العزيز ماجد عبد الله الغامدي، مرشح جمعية الباحة، جمعية تحفيظ القرآن بالباحة وفي الفرع الخامس. إن شاء الله عبد العزيز، المشاركة كم هذه الأولى؟ في الباحة في مشاركات قبل؟ كان في مشاركات رشحت لهنا. الباحة مسابقة ولا اختبارات حتى ترشح؟ تصفيتين على مستوى الوسط ثم على مستوى المنطقة ثم على مستوى المملكة العربية. الله، ثم رشحوك الباحة لتشارك في الفرع الخامس. متسابق جاء من الباحة؟ من كل فرع طالب، يعني 5 طلاب جو الرياض هنا من الباحة. وأنت يا عبد العزيز كم تحفظ؟ أنا أحفظ 8 أجزاء. أنت شاركت في الفرع الخامس لأنه المناسب لك. بعد التجربة الأولى هذه اللي أتيت فيها إلى الرياض وشاركت في المسابقة وأنت اختبرت الآن عند اللجنة، هل مثلا يعني سعيد بالتجربة ولا فيها رهبة؟ هل لما يسألك زميلك في الباحة تقول توكل على الله السنة الجاية شارك ولا يعني ماذا ستقول له؟ لا الحمد لله التجربة كانت ممتازة، اكتسبت خبرة، وبإذن الله في الأيام الفروع القادمة اللي بشارك فيها نستفيد من هذه التجربة اللي كانت السنة هذه، يعني أخطاء كثيرة تعلمتها. تلاوة كيف كانت عند اللجنة؟ طيبة، بس أنا جاي من الباحة وأنا ممتاز لكن الحمد لله على الشكوى. طيبة هذه فهمت، أعطنا أنت تقول كانت طيبة وجاي من الباحة أني أتعلم منها أستفيد منها، أني أنا قرأت ممتاز ولا الحمد لكن كان في بعض الأخطاء كيف بسيطة أتعلم منها في الأيام القادمة إن شاء الله. يعني حتى في المسابقات الدولية دائما المتسابق يأتي إلى المسابقة هو يعرف أنه في ناس عندهم خبرة وشاركوا من قبل، مثل ما ذكرت أنت يعني المسابقة الأولى والتجربة الأولى التي بمثابة اكتساب الخبرة والتعلم منه مهما كنت تحفظ وتراجع وتسمع عند الشيخ في الباحة لما تقف المملكة في التحكيم يختلف الوضع. أتمنى لك التوفيق عبد العزيز ونريد أن نسمع صوتك وأن نختم هذا اللقاء بتلاوة مع عبد العزيز بن الباحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مميزة وصوت جميل وتلاوة رائعة للمتسابق عبد العزيز ماجد الغامدي المشارك في الفرع الخامس جاء من الباحة. عبد العزيز قرأت بهذا الأداء أمام اللجنة؟ ما شاء الله والله صوت جميل والله أنك بتطول معنا اليوم. إنما خلص منكم يا سبيت وبنسجل مع عبد العزيز تلاوة في الإذاعة. أي ما شاء الله زودنا ما شاء الله. أول يوم ما شاء الله عبد العزيز من قناة لإذاعة اليوم السوق ماشي عبد العزيز. الله يبارك فيه ويوفقه. الشيخ صابر ما شو رأيك في صوت عبد العزيز؟ أنا حضرت أمس تلاوة عبد العزيز حضرت أسئلة أمس كلها. طيب. فأنا قلت لأحد الإخوة من أمس يعني ولا يهون ريان وأحمد زهران اليوم ما شاء الله متقنين. قلت لهم عبد العزيز هذا كنز لا بد من استغلاله عبد العزيز الموهبة. طيب أنت شيخ صابر استمعت لتلاوته كيف تقيم فرص عبد العزيز؟ رائع جدا جدا ربنا أعطاه صوت يعني حنجرة نادرة لكن عبد العزيز ما زال في بداية الطريق من جهة التجويد لكن يستغل ويستفاد منه رائع جدا عبد العزيز. أنا متوقع إن شاء الله مشاركاته القادمة بتكون مختلفة تماما فأوصل له تعليقك. العموم شكرا لكم والتحية أيضا لكم من زميلي محمد سعيد الشمري وزميل سيحان البيعي وزميل عبد الله شويش وجميع الزملاء الحقيقة من الإذاعة الخارجية المشاركين في تغطية جائزة الملك سلمان في دورتها 20 للبنين والبنات. شكرا لك يا عبد الرحمن الله يعطيك العافية وتحبتنا ما شاء الله بنماذج يعني سعدنا بها جميل وسعدنا بالصوات الجميلة من الأخوة جميع المحزين. الله يعطيك العافية عبد الرحمن. الله يعافيك شكرا في أمان الله. السلام عليكم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعين الكرام. طبعا الآن وصلنا نهاية الحلقة بس قبل أن نتعرف على الفائزين في مسابقة تصحيح التلاوة ومسابقة كذلك سؤال الحلقة نستمع إلى سؤال الحلقة الذي يعني نستقبل إن شاء الله بعد الإجابات ويستقبل الإخوة في جمعية مكنون الإجابات عليه خلال هذا الأسبوع كاملا. نستمع السؤال ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى